وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، ساعاها مفعلة من السعي أي ساعاها أي سبقها، حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، وصلى صلاة مكتوبة فضم يده. فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. فهو كان يصلي عليه الصلاة والسلام إذ جاء شيطان بشعلة نار وأراد أن يصرفه عن الصلاة، فأمسكه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، والصحابة لم يروا إلا مد يده، لم يروا الشيطان ولم يروا شعلة النار التي كانت في يد الإيه؟ في يد الشيطان. فذلك سألوا، ولو رأوا الشعلة ما سألوا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شيطان أراد أن يلهيني عن صلاتي فأمسكته حتى وجدت برد لسانه على يدي، خنقه لحد ما لسن طلع لسانه بقى، روحه هتطلع أهو، ولسانه دلدل كده لحد ما وصل لإيده عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لعاب لسانه على يده. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في ترك هذا الشيطان، وهو أنه يتأدب مع أخيه سليمان عليه السلام الذي قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. فلو أنه ارتبط الشيطان وربط الشيطان في سرية المسجد لكان هذا مضاهيا لفعل سليمان عليه السلام، فأراد أن يحفظ مال أخيه فترك الشيطان عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى له بعدما ذكر 18 نبيا: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، فجمع الله عز وجل له الكمالات التي تفرقت في الأنبياء حتى صار أكملهم وحتى صار سيدهم صلى الله عليه وسلم.